تشقير الحواجب وإزالة الشعر من الوجه. لا يجوز إزالة الشعر من الوجه إلا إذا كان بارزا ظاهرا، والتشقير لا أستطيع أن أنكره أو أنهى عنه، ولكن أخشى أن يكون فيه يعني ذريعة لأمر محظور.